الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، وسبق وبينا بفضل الله سبحانه وتعالى تقرير السلف الصالح رحمهم الله إلى أن الإيمان قول ومعتقد وعمل، وأن القول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. وأما اليوم فإننا سنبين قضية في غاية الأهمية، قد لا يرى الناظر إليها أهميتها، إلا أن فيها تحصين بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع فيما وقع فيه أهل الغلو والمعتزلة، وكذلك من الوقوع فيما وقع فيه أهل التجهم والإرجاء، ألا وهي مسألة الإسلام والإيمان والترابط بينها. لذلك بداية إخوتي في الله، سأبدأ معكم بسرد حديثين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهما حديث جبريل عليه السلام، وكذا حديث وفد عبد القيس. ونبدأ بحديث جبريل عليه السلام، ولكن عندما سأذكر الحديثين أرجو منك رعاك الله أن تنتبه إلى ألفاظ الحديثين، فركز بارك الله فيك. أما حديث جبريل فقد جاء بروايات عديدة، جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عن ابنه رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عن أبو هريرة، وجاء عن أبو ذر، وجاء عن عبد الله البجلي، وجاء عن الكثير من الرواة من الصحب الكريم، ولكنني اخترت ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه يقول: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، أخبرني عن الإسلام. الآن ابدأ بالتركيز رعاك الله. إذن السؤال الآن: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن هذا السؤال كان عن ماذا؟ عن الإسلام. ودقق، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقيم الصلاة وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الأركان. فقال له السائل: صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق. ثم جاء السؤال الثاني، قال: فأخبرني عن الإيمان. إذن الآن السؤال عن ماذا؟ عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: صدقت. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم ذكر وقال: فأخبرني عن أماراتها. الذي أريده منك أخي في الله أن تركز في حديث جبريل عليه السلام على سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فماذا كانت الإجابة؟ كانت الإجابة بالأعمال، أي بالأركان، والتي هي من الأعمال. ثم لما سأله عن الإيمان كانت الإجابة بالتصديق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء وبالقدر خيره وشره. الآن هذا فيما يتعلق بحديث جبريل عليه السلام. الآن سأنقل لك أيضا حديث وفد عبد القيس الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين، أي أنهم جاءوا مسلمين مذعنين إلى الله سبحانه جل في علاه. فقالوا يا رسول الله إنا بيننا وبينك المشركين، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. فقال، وأعنها هنا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قال آمركم بثلاث وأنهاكم عن أربع. آمركم، الآن ابدأ بالتركيز أخي رعاك الله، قال آمركم بالإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغانم الخمس. أنهاكم عن أربع، عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. طيب الشاهد، هل ركزت رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام لما سئل عن الإيمان أجاب بالتصديق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر، ولكن لما سأله وفد عبد القيس ما الإيمان أجاب بمعنى الإسلام، فقال بأن الإيمان هي شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الآن الشاهد، لماذا سردت عليك حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس؟ حتى تركز رعاك الله إلى الصلة الوثيقة ما بين الإسلام والإيمان، وقد شذ من شذ وضل من ضل من الطرفين، ممن غلا في دين الله من الخوارج والمعتزلة، وكذا ممن أرجى في دين الله من الجهمية وأهل الإرجاء، ففرقوا بين الإسلام والإيمان، فما حقيقة ذلك؟ وهنا أطلب منك رعاك الله شدة التركيز، لأننا سنجيب على هذا التساؤل. وأكرر، ركز رعاك الله حتى تحصن نفسك من أن تقع في شبه أهل الغلو من الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا في كل الأحوال وعلى الإطلاق جعلوا الإسلام والإيمان بمعنى واحد، بل وقالوا بأن الواجبات والمستحبات متى انتفت انتفى مسمى الإيمان وكذا مسمى الإسلام. وكذلك في نفس الوقت حتى لا تقع فيما وقع فيه أهل الإرجاء والتجهم الذين فرقوا بين المسميين فأطلقوا مسمى الإيمان على مجرد التصديق والعياذ بالله أو على مجرد المعرفة. فكيف نفهم هذه المسألة؟ بداية رعاك الله عليك أن تعلم بأن القول في هذه المسألة عند السلف الصالح رحمهم الله قد اختلف على ثلاثة أقوال، ولكن الثلاثة أقوال مترابطة. سأنقل لك بداية هذه الأقوال، ثم بعد ذلك سأبين لك رعاك الله كيف توفق هذه الأقوال بين بعضها البعض، وكيف أن لها مدلولا واحد، ولكن أهل الزيغ والضلال دلسوا على السلف الصالح وعلى رأسهم البخاري والزهري رحمهم الله. فركز رعاك الله. أما الأقوال حول مسألة التوافق ما بين الإسلام والإيمان، إذ أن الناظر إلى حديث جبريل وحديث وفد عبد القيس سيظن بأن الحديثين متناقضين. لماذا؟ لأن النبي لما عرف الإسلام في حديث جبريل لما عرف الإسلام قال بأن تشهد أن لا إله إلا الله وذكر الأركان، ولكن في حديث وفد عبد القيس لما عرف الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وذكر الأركان. فكيف نوفق بين ذا وذا؟ اعلم بداية رعاك الله بأن السلف الصالح على ثلاثة أقوال في العلاقة ما بين الإسلام والإيمان. وأما القول الأول فهو الترادف، أي أنهما اسمان لمسمى واحد، الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد. إذن هذا هو القول الأول، وهذا الرأي قال به جماعة من السلف منهم البخاري رحمه الله، فقد قال في صحيحه رحمه الله وذلك في باب سؤال جبريل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن علم الساعة وكذا، بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم، فجعل هذا كله من الدين. لذلك أيضا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس بأن الإيمان هو نفس مسمى الإسلام، لذلك ذكر البخاري رحمه الله بأن الإسلام والإيمان إنما هما مترادفان وهما اسمان لمسمى واحد. ثم بدأ رحمه الله، وأعنيها هنا البخاري، بدأ بذكر أدلته من كتاب الله فقال، يقول سبحانه جل في علاه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فيقول فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية، وأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه لعباده كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه، فقال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، وقال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والإيمان وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، وقال تعالى في موضع آخر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل أعتذر يا أخو. إذن من خلال ما سبق وسرد من الأدلة يقول حكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى، فسوى بينهما أي سوى ما بين الإسلام والإيمان. طبعا هذا الرأي هو رأي البخاري، وهذا أيضا هو أحد أقوال محمد بن نصر المروزي. طيب الآن أصحاب هذا الرأي والذي هو الإيمان والإسلام بمعنى واحد، هؤلاء فسروا قول الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طيب الآن الناظر بأن الإيمان والإسلام ذكرا في سياق واحد، فكيف فسر أصحاب الرأي الأول الذي هو الترادف، كيف فسروا قول الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ فسروه بأن المراد بالإسلام في هذه الآية هو الاستسلام خوف السبي والقتل، وهذا تماما كإسلام المنافقين. إذ أن الإيمان لم يدخل إلى قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان إلى قلبه فهذا كافر. لذلك ترجم الإمام البخاري لهذه الآية فقال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وإذا كان على الاستسلام أو الخوف من القتل. ثم ذكر قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن المقصود بالإسلام ها هنا هو الحقيقة اللغوية لا الحقيقة الشرعية، إذ أن الحقيقة الشرعية للإسلام إنما هي مرادفة للإيمان. هذا أصحاب القول الأول فيما يتعلق بالقول الأول. إذن بالاختصار يا أخوة، القول الأول في العلاقة ما بين الإسلام والإيمان هو أنهما بمعنى واحد وهما مترادفان. طيب ما هو القول الثاني؟ وأتمنى منك التركيز، والله الموضوع في غاية الأهمية. قد يقول قائل الآن: أنا ما يهمني من كل هذه المعلومات. الذي يهمك أنك في محصلة معرفتك لهذه الحقيقة وهي العلاقة ما بين الإسلام والإيمان ستتجنب خطر الوقوع في الغلو، وكذا خطر الوقوع في الإرجاء، وهذا سأوضحه بعد قليل. إلى الآن لم نبدأ. إذا ذكرنا الآن القول الأول للسلف الصالح، القول الثاني ألا وهو التفريق بين مسمى الإسلام والإيمان. يعني هنالك فرق ما بين الإسلام والإيمان. إذن الأول قالوا أنهما بمعنى واحد، القول الثاني هو التفريق ما بين مسمى الإسلام والإيمان. إذن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. طبعا هذا قول جماعة من السلف من ضمنهم الزهري. أنا منذ قليل قلت لك من ضمن القول الأول من؟ قلت لك البخاري، وعن قصد ذكرت اسم البخاري، والآن أقول لك من؟ الزهري، وعن قصد ركزت على الزهري. طبعا منهم الزهري ومنهم حماد بن زيد، وكذلك هذا القول أيضا رواية عن أحمد. دقق على عبارة رواية عن أحمد. إذن القول الثاني الذي هو التفريق بين الإسلام والإيمان هو قول جمع من السلف، منهم الزهري ومنهم حماد بن زيد، وهذا أيضا رواية عن أحمد. لما أقول رواية عن أحمد أي أن هنالك قول آخر لأحمد. طيب قد يقول قائل: هل يعقل بأن إماما من أئمة السلف يقول بقولي؟ الآن عندما سأشرح لك بعد قليل ستفهم بدقة رعاك الله، ولا يستطيع جهمي أو عاذري أو مغالي أن يدلس عليك ويحتج بأقوال البخاري أو يحتج بأقوال الزهري. أنا عن قصد قلت البخاري وقلت الزهري لأن أولئك الزنادقة وفق عقيدتهم يستدلون بما قاله البخاري وبما قاله الزهري. طيب ركز الآن. إذن القول الثاني أن الإسلام والإيمان هنالك فرق بينهما، فالإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. طيب طبعا من أين نقل الزهري أو حماد بن زيد أو رواية أحمد، من أين نقلوا ذلك؟ نقلوا ذلك عن جمع من الصحابة والتابعين، ومن ضمنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الحسن، وكذلك محمد بن سيرين. طيب لماذا قالوا بهذا القول؟ أصحاب هذا القول استدلوا بآية الحجرات والتي هي: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قلنا القول الأول فسروا هذه الآية بماذا؟ فسروها بإسلام المنافقين. طيب القول الثاني قالوا بأن التفسير لهذه الآية ليس كما ذكره البخاري، ومن حذى حذو البخاري، لأن القول الراجح في تفسير هذه الآية أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان لأنهم منافقين. إذن النفيها هنا كان نفيا للإيمان الكامل. مثاله طرحوا مثال فقالوا: مثال القاتل ومثال الزاني ومثال السارق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب فقالوا إن هذا أحكاما على العصاة. ثم ذكروا قول الله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فقال إذا كانوا هؤلاء منافقين كما قال أصحاب الطرف الأول، إذا كانوا منافقين فلن تنفعهم الطاعة. والله سبحانه وتعالى ذكر بعد قوله إن لم تؤمنوا، بعد قوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ذكر ماذا؟ ذكر وقال سبحانه جل في علاه وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إذن لو كانوا منافقين فإن هذه الطاعة لن تنفعهم. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في الحجرات، يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني أن المؤمنين الكاملي الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل. هذا فيما يتعلق بالقول الثاني. طيب من الذي أوضح القول الثاني؟ الذي أوضح القول الثاني هو ابن تيمية رحمه الله. فيقول ابن تيمية رحمه الله بعد أن أشار إلى هذا القول وذكر ما ذكرته لكم آنفا، يقول وهذا على وجهين، وهذا أي القول التفريق ما بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا على وجهين، فإنه قد يراد به الكلمة ولكن بتوابعها من الأعمال الظاهرة. إذن لما قال السلف الصالح الإسلام الكلمة والإيمان العمل، ماذا قصدوا بالكلمة؟ قصدوا الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة، وهذا هو الإسلام الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن يراد بالكلمة هنا ماذا؟ الكلمة وتوابعها. ثم قال ابن تيمية وقد يراد الكلمة فقط من غير فعل الواجبات، وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا يقال؟ يقال إسلام الأعراب كان من هذا، يعني إسلام هؤلاء الذين فسرت هذه الآية كان من هذا النوع الذي لم يلتزم فيه هؤلاء بالأعمال الظاهرة، لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، وكان إذا ترك أحدهم الأخذ بالأعمال الظاهرة بل لو أن أحدهم أظهر المعصية كان يعاقب عليها. لذلك أكمل ويقول، وانتبه إلى الدقة الآن، أكمل ويقول وأحمد رحمه الله. أنا منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك وهذه رواية عن أحمد. الآن ابن تيمية يوضح لك فيقول وأحمد إن كان أراد من هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتين فقط فكل من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه، ولكن عنده روايات أخرى، إذ أن روايته الأخرى لا يكون مسلما حتى يأتي بها، أي يأتي بالشهادتين، حتى يأتي بها ويصلي، فإذا لم يصلي كان كافرا. وعنده الرواية الثالثة أنه كافر بترك الزكاة أيضا، وعنده الرواية الرابعة أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، وعنده قوله دون إذا قاتله أو إذا لم يقاتله، وعنه أيضا أي عن أحمد أنه قال أنا أؤديها، إذا قال الرجل أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه رواية أخرى أنه يكفر بترك الصيام وبالحج. ثم قال ومعلوم أنه على القول يكفر تارك المباني، يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة. إذا كان السلف يكفرون تارك المباني، فكيف يقال بأن السلف عندما فرقوا بين الإيمان والإسلام فقالوا بأنه يكتف بالإسلام بأنها مجرد الكلمة، أي مجرد قولك لا إله إلا الله؟ هذا ادعاء من؟ هذا ادعاء الجهمية، هذا ادعاء المرجئة. لذلك قلت لك انتبه، لا يدلس عليك مدلس ويأتيك بما قاله أحمد ويأتيك بما قاله البخاري ويقول لك ها هو أحمد ينقل لك رواية ويقول بأن هنالك فرق بين الإسلام والإيمان، كذب ورب محمد. أما القول الثالث فالذي هو تحقيق مذهب السلف أجمعين، القول الثالث. إذن عندنا الآن القول الأول أنهما الإسلام والإيمان بمعنى واحد، القول الثاني الإسلام والإيمان كيف؟ مفترقين. طيب القول الثالث والذي هو تحقيق مذهب السلف أجمعين والذي اجتمعت عليه النصوص الواردة سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من أقوال أهل العلم أنفسهم وخصوصا البخاري والزهري وأحمد، ما هو القول الثالث؟ محصلته حتى لا أطيل عليك وأبدأ بالتفصيل، أنا إلى هذه اللحظة لم أبدأ بالتفصيل، طيب حتى لا أطيل عليك، ملخص القول الثالث أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في المبنى افترقا في المعنى، وإذا افترقا في المبنى اجتمعا في المعنى، وفسر كل منهما الآخر. لذلك لما بدأت معك في أول الدرس ذكرت حديث جبريل وذكرت حديث وفد عبد القيس، ففي حديث جبريل ذكر الإسلام والإيمان في نفس المبنى، فلذلك فسر كل منهما بمعناه، واختلف معنى الإسلام عن الإيمان، فكان الإسلام في حديث جبريل هو الإتيان بالأركان، وكان الإيمان هو التصديق، وأما في حديث وفد عبد القيس فافترق الإسلام ولم يذكر إلا الإيمان، لذلك فسر الإيمان الإسلام، فجاء الإيمان بالتصديق وكذا بالإتيان بالمباني. طيب كيف نوضح هذه المسألة؟ قد يقول قائل من الغلاة المعتزلة أو من الجهمية والمرجئة هذا مجرد كلام، كيف نفسر ذلك؟ حتى نفسر ذلك رعاك الله علينا أن نطلعك إلى مسألة في غاية الأهمية، ولكن أنا بحاجة منك إلى تركيز شديد، فاعلم رعاك الله بأن الإسلام وكذا الإيمان له معاني، سواء معاني لغوية أو معاني شرعية دلت عليها النصوص سواء من كتاب الله أو من سنة حبيب الله، وسأبدأ معك بالإسلام حتى تفهم ما أعني. إذ أن الإسلام والإيمان قلنا ماذا؟ إذا اجتمعا في المبنى أي في نفس الموضع، في نفس الحديث، في نفس الآية، في نفس النص أو في نفس السياق، إذا اجتمعا في المبنى اختلفا في المعنى أو افترقا في المعنى، وإذا لم يجتمعا في المبنى ففسر كل منهما الآخر. طيب ركز الآن، أما بالنسبة للإسلام فمعروف أن الإسلام في اللغة إنما هو الاستسلام والانقياد والإذعان، هذا في اللغة. أما في الشريعة وما دلت عليه النصوص القطعية فهو على حالتين، الإسلام على حالتين، الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد دون أن يقترن بالإيمان، والحالة الثانية أن يطلق مقترنا بالاعتقاد وبالإيمان. طيب ماذا عن الحالة الأولى؟ أن يطلق لفظ الإسلام بإفراده دون اقتران مع الإيمان، فنقول حينئذ بأن الإسلام إنما يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقادات وأقوال وأفعال. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إذن الإسلام لما جاء بذكره غير مقترنا بالاعتقاد والإيمان دل على ماذا؟ دل على الدين كله من أصول وفروعه، لذلك قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ويقول أيضا سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن كل هذه النصوص ذكرت الإسلام غير مقترن لا بالإيمان ولا بالاعتقاد، فدل ذا على أن الإسلام إنما هو الدين كله بأصوله وفروعه. لذلك يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاوية قال ما الإسلام؟ إذن السؤال الآن عن ماذا؟ عن الإسلام. إذن لما ذكر ما الإسلام غير مقترن لا باعتقاد ولا بإيمان، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تقول أسلمت وجهي وتخليت، أسلمت وجهي وتخليت. وكذلك حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ إذن الذكر ها هنا أيضا فقط للإسلام، فماذا أجاب الحبيب المصطفى العدنان؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ثم قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. لاحظ إلى دقة كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن لما ذكر الإسلام وحده عندما سأله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل. إذن دل الإسلام هاهنا على ماذا؟ على الدين بالكلية. ولكن لما هذا السائل والذي هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه أضاف الإيمان فقال فأي الإسلام أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الأفضل هو الإيمان. لذلك قال له فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. إذن هنا فسر الإيمان بالتصديق. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى لتعريف الإسلام أنه إذا اقترن عفوا إذا لم يقترن بذكر الإيمان فإنه يدل على الدين كله بفروعه وأصوله. طيب الحالة الثانية الإسلام، ما معنى الإسلام؟ في حال اقترانه مع الإيمان أو مع الاعتقاد، فإذا أطلق الإسلام مقترنا بالاعتقاد فهو في هذه الحالة يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة. إذن من غير اقتران يراد به الدين كله، يعني يراد به الاعتقاد ويراد به الإيمان ويراد به الأعمال الظاهرة. لكن إذا اقترن مع الإيمان فهنا الإسلام يراد به ماذا؟ يراد به الأعمال الظاهرة. طيب ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا، فماذا كان الجواب من الله؟ كان قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكذلك أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعيد عندما قال سعيد رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ماذا وماذا؟ بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، أو مسلم. إذن قال له سعيد يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو مسلم. وفي رواية أخرى قال لا تقل مؤمن وقل مسلم. هذا فيما يتعلق بالإسلام. لكن نحن حديثنا عن ماذا؟ حديثنا عن الإيمان. لكن أنا بدأت بالإسلام حتى تفهم الصورة كاملة. طيب الآن الإيمان، ماذا عن الإيمان؟ أما الإيمان رعاك الله فقد بينا معناه البارحة في درسنا السابق لغة، وقلت وركزت فقلت لك رعاك الله بأن التعريفات اللغوية لا يعمل بها إلا بعد معرفة المعاني الشرعية والمصطلحات الشرعية. لذلك الإيمان لغة هو فقط مجرد التصديق. لذلك استدل الجهمية والمرجئة بالتعريف اللغوي للإيمان ليبنوا عليه معتقدا كاملا والعياذ بالله، بقول معتمدين على قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا في سورة يوسف، أي أنت لست بمصدق لنا. لذلك قلنا لابد من الاصطلاحات الشرعية. طيب الآن ركز، ماذا عن الإيمان؟ أما الإيمان رعاك الله فإذا أطلق الإيمان على إفراده دون اقتران بذكر الإسلام ففي هذه الحالة ما الذي نريده من الإيمان؟ فاعلم رعاك الله بأن المراد من الإيمان في هذه الحالة هو الدين كله. إذن منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا الإسلام إذا لم يقترن بالإيمان فمعنى الإسلام الدين كله. طيب الآن الإيمان إذا لم يقترن بالإسلام فمعنى الإيمان الدين كله. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقول الله تعالى والله ولي المؤمنين، وقول الله تعالى ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والآيات كثيرة كثيرة، يعني مثلا قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنون، إن كنتم مؤمنين. أيضا من الأدلة على ذلك من السنة أدلة كثيرة، كقول الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذن معنى ذلك عندما ذكر الإيمان دون اقتران بإسلام كان معنى الإيمان هو الدين كله. طيب ما الذي يدل على ذلك من كتاب الله غير الكلام الذي ذكرناه؟ يدل على ذلك اقتران مسمى الإيمان بالأعمال الظاهرة، كقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب هذا عمل، ثم قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب ماذا قال بعدها؟ قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن دلت هذه الآية على أن الإيمان هو الدين كله بما فيه من تصديق وكذا بما فيه من أعمال. يقول سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. إذن الآن الذكر ها هنا إيمان، الذين يؤمنون طيب فقط؟ لا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن لاحظ، عمل وتصديق، عمل وتصديق. يؤمنون بالغيب تصديق، يقيمون الصلاة عمل، مما رزقناهم ينفقون عمل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك تصديق، وبالآخرة هم يوقنون عمل. إذن الإيمان دل على الدين كله. هذا إذا ذكر ماذا؟ إذا ذكر منفردا غير مقترن بالإسلام. لذلك رعاك الله، عليك أن تعلم بأن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الذي قصده السلف الصالح رحمهم الله جميعا عندما قالوا: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. لذلك الجهمية والمرجئة أعداء الله أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، لكن السلف الصالح لما قالوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وعلى رأسهم الزهري وعلى رأسهم البخاري، البخاري بوب أبواب كثيرة تحت مسمى الإيمان بأن الإيمان هو من العمل، وكذلك الزهري رحمه الله. فلا يحتج علينا مدلس لا من طرف الغلو ولا من طرف الإرجاء حتى يقولوا بأن الزهري أو البخاري رحمهم الله فرقوا، قالوا بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد ومترادف واحد. إذا أن السلف أنكروا على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر على ذلك البخاري وكذلك الزهري وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي والزهري وإبراهيم ويحيى بن كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. فها هو الثوري ماذا يقول؟ قال ثوري: هذا رأي محدث، أي الذين أخرجوا الأعمال، قال: هذا رأي محدث أدركنا الناس على غيره. هذا قول الثوري. أما الأوزاعي ماذا يقول؟ يقول: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وأما عمر بن عبد العزيز فقد كتب إلى كل الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا هو المعنى الذي أراده البخاري رحمه الله، هذا المعنى الذي أراد إثباته في كتاب الإيمان، بل وعليه بوب أبواب كثيرة. قال رحمه الله: باب أمور الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، باب الحياء من الإيمان، باب صوم رمضان واحتسابها من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. كل هذه الأبواب التي بوبها البخاري رحمه الله فجعل الأعمال من مسمى الإيمان. ثم تأتي هذه اللحى الضالة من أهل الاعتزال والغلو أو من الجهمية والمرجئة ويقولون لك بأن البخاري رحمه الله حسبنا الله. يقولون بأن البخاري والزهري يقولون بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. طيب لماذا هؤلاء الخبثاء يقولون لك بأن البخاري والزهري رحمهم الله يقولون بأن الإيمان والإسلام بمعنى واحد؟ تعرفون لماذا؟ لا أقول لكم لماذا. الطرف الأول والذي هم الغلاة والخوارج المعتزلة، الطرف الأول يستدل بقول البخاري والزهري لماذا؟ لعقيدته الفاسدة، إذ أنه لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، وعلى ذلك فإن الواجبات والمستحبات والسنن عند المعتزلة أهل الغلو والخوارج هؤلاء من ضمن المسمى، أي من ضمن مسمى الإسلام والإيمان، فمن انتفى عنده هذا العمل الذي هو من الإسلام انتفى عنده الإيمان، إذ أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان عند هؤلاء الحمقى، معتمدين على قول البخاري. والطرف الثاني من أهل الإرجاء، هؤلاء الحمقى فرقوا بالكلية بين مسمى الإسلام والإيمان، فجعلوا وأخرجوا الأعمال بالكلية من الإيمان، فجعلوا إيمان إبليس كإيمان أتقى الأتقياء والعياذ بالله. طيب البخاري والزهري والسلف الصالح الذين ذكرت لكم بأن قولهم الثاني هو أن هذا المعنى غير هذا المعنى، طيب لماذا قالوا ذلك؟ ما أصلا لما قالوا ذلك إنما كان ذلك ردا على الخوارج المعتزلة وردا على الجهمية. فالذي يقول بأن الإسلام والإيمان مختلفين يأتي البخاري أو الزهري ويقول له لا، بل هم بمعنى واحد. لماذا؟ لأنه يريد أن يضحط شبهة هذا الرجل الذي جاء بالتفريق، والذين قالوا من السلف بالتفريق يريد أن يضحط قول المعتزلة والخوارج الذين قالوا بمعنى واحد. إذن ماذا نقول نحن أهل السنة والجماعة؟ نقول إذا اجتمع باللفظ افترقا بالمعنى، وإذا افترقا باللفظ اجتمعا بالمعنى، وفسر كل منهما الآخر. وسبحان الله، قلنا لكم بأن من دعا إلى هذه الأقوال جهم بن صفوان وأتباعه الذين عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة فقط، وبالتالي على هذا القول أنه مجرد المعرفة فقط، على هذا القول لا يوجد كافر على وجه الأرض، لا يوجد. لماذا؟ لأن إبليس يعرف ربه، الملحد يعرف ربه، أصلا الفطرة توجب المعرفة. فبناء على قول جهم وأتباعه أن الإيمان هو مجرد المعرفة، لا يوجد كافر بالكلية. لذلك فإن أجمل ما قيل في هذه المسألة هو ما قاله ابن القيم رحمه الله في النونية، إذ أنه يقول، وطبعا هذا رد كافي شافي، فقط هذه الأبيات التي سأذكرها عن ابن القيم رحمه الله في نونيته، إذ أنه يقول رحمه الله: قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس من الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان، فليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. لذلك المرجئة والكرامية ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، فيكون المنافقون على هذا مؤمنين. إذن أنت عندما تقول بقول المرجئة والكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، إذن المنافق مؤمن. والله سبحانه وتعالى قال في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن أنت بقولك كقول المرجئة والكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، إذن جعلت المنافق مسلم، والله أكد لنا كفره حتى مع نطقه بالشهادة، إذ أنه ينطق الشهادة باللسان لكن الله كذب دعواهم. وهنالك فريق آخر قال بأنه التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وأعنيها هنا معنى الإيمان، قالوا بأنه التصديق بالجنان والإقرار باللسان. طب هذا القول أخرج بالكلية أركان الإسلام الظاهرة. عندما تقول تصديق بالجنان وإقرار باللسان، إذن أنت في هذه الحالة أخرجت ماذا؟ أخرجت الأعمال التي هي من مسمى الإسلام، أخرجت الأعمال الظاهرة كلها التي جاءت في حديث جبريل، بل حتى في حديث وفد عبد القيس جاءت هذه الأعمال الظاهرة بتعريف الإيمان. إذن عن أي إيمان تتكلم أنت؟ في حديث وفد عبد القيس لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصنا، فأوصاهم بثلاث، قال: أوصيكم بالإيمان. قالوا: ما الإيمان؟ ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. إذن كيف تعرف الإيمان بأنه التصديق بالجنان والإقرار باللسان؟ أما الخوارج الآن ستتضح معك الصورة. أما الخوارج وكذلك العلاف ومن وافقهم فقالوا بأن الطاعة بأسرها فرض، الطاعة بأسرها فرض، إذ أنهم قالوا أن الطاعة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا كلها داخلة في مسمى الإسلام وفي مسمى الإيمان. هذا القول يصادم تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، ويصادم تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الذي ذكرناه. لأن لما سئل النبي عن الإسلام ولما سئل عن الإيمان كان هؤلاء من وفد عبد القيس أو من الوفود بشكل عام كانوا يقولونه: هل علي غيرها؟ يعني لما ذكر أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت ذكر الفرائض، لكن الخوارج ماذا يقولون وأتباع علاف ماذا يقولون؟ يقولون حتى السنن والنوافل داخلة. طيب كيف داخلة والنبي لما قالوا له ما هو الإسلام ما هو الإيمان ذكر الصلاة ذكر الصوم ذكر الشهادة، ثم لما قالوا له وهل علينا غيرها قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوافل من التطوع ولم يدخلها في مسمى الإسلام ولا في مسمى الإيمان. لذلك الجبائي وأكثر المعتزلة وخصوصا المعتزلة البصرية ماذا قالوا؟ كانوا أخف من هؤلاء الخوارج وأتباع العلاف. قالوا أن الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك ولكن دون النوافل. إذن الخوارج وأتباع العلاف قالوا حتى النوافل. أما غلاة البصرة ومعتزلة البصرة قالوا: لا، بل الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك. إذن أضافوا إلى الأفعال ماذا؟ أضافوا التروك، لكن أخرجوا النوافل حتى يقتربوا من قول أهل السنة. لماذا؟ لأنه لا حجة لهم بعد أن ضحض حجتهم الملطي رحمه الله، فلذلك أخرجوا النوافل. لكن هذا أيضا تفسير خاطئ. طيب لماذا هو تفسير خاطئ؟ لأنك إذا قلت بأن الطاعات المفروضة من الأفعال والترك إذا قلت بأن هذا داخل في مسمى الإسلام والإيمان ومن نقص عنده شيء منها انتفى الإسلام والإيمان بالكلية كما قال المعتزلة البصرية، فهذا الأمر سيدخل المنافقين في الإيمان. أنت تقول بأن الطاعات المفروضة من الأفعال والترك، طيب هذا الأمر أدخل المنافقين في الإيمان من حيث لا تدري، والله نفى عنهم الإيمان. إذن هذا فيما يتعلق بمعنى الإيمان إذا ماذا؟ إذا كان غير مقترن بالإسلام. طيب ماذا عن الإيمان إذا كان مقترنا مع الإسلام؟ اعلم رعاك الله بأن الإيمان قد يطلق ولكن مقرونا بالإسلام، فحينئذ يفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلاحظ الآن كيف أن الله تعالى لما قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن الإيمان شيء والعمل الصالحات شيء، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديثي جبريل ووفد عبد القيس، ففي حديث جبريل عندما ذكر الإيمان والإسلام مقترنين فسر كل منهما بمعناه، ففسر الإيمان بالتصديق وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. إذن الحاصل إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما. إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وكل منهما يفسر الآخر ويدل على الآخر. وأما إذا اجتمعا فإن لكل منهما معناه، فيكون الإيمان التصديق ويكون الإسلام هو الأعمال الظاهرة. إخوتي في الله، هكذا نكون بفضل الله تعالى بينا لكم منهج السلف الصالح رحمهم الله في مسألة العلاقة ما بين الإسلام والإيمان، وأن العلاقة ما بين الإسلام والإيمان إذا فهمتها كما فهم السلف الصالح رحمهم الله فإنك ستقي نفسك شر الوقوع في طرفين، طرف غلا إلى أقصى اليمين من المعتزلة والخوارج، وطرف غلا إلى أقصى اليسار من الجهمية والمرجئة. فالجهمية والمرجئة عندهم بالكلية وفي كل الأحوال الإسلام غير الإيمان، والخوارج والمعتزلة عندهم في كل الأحوال الإسلام هو الإيمان. أما أهل السنة والجماعة رحمهم الله فكما بينا إذا ذكر الإسلام والإيمان بنفس اللفظ أو بنفس المبنى فإنهما يختلفان في المعنى، وإذا ذكر أحدهما منفردا فإنه يدل على الآخر ويفسره ويأتي بمعانيه. إخوتي في الله، وها هنا لابد أن أنقل لكم رعاكم الله إجماعات أهل السلف الصالح رحمهم الله فيما يتعلق بمسألة الإسلام والإيمان والأعمال، وكيف أن الأعمال إنما هي من معاني الإسلام وكذا هي من معاني الإيمان، وذاك على حسب المذكور. فاسمعوا بارك الله فيكم حتى لا يقول قائل بأن ما سردنا عليكم الليلة من أقوال هو من أفهامنا، بل لا ورب محمد، إنما هو من أفهام أهل العلم الفحول، ونخص منهم الصحب الكريم العدول وكذلك السلف الصالح رحمهم الله أجمعين، وأنقل لكم من الكثير منهم. فاعلم رعاك الله بأن المدني رحمه الله وكذلك التستري ووكيع بن الجراح والترمذي والآجري وابن بطة ومكحول وغيرهم الكثير من السلف أكدوا على أن الإيمان إنما يتأتى بالأعمال. وأذكر لكم على سبيل المثال للحصر، ها هو الأوزاعي رحمه الله يقول لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل. لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل. وأما الشافعي رحمه الله فقد نقل لنا الإجماع عن الصحابة وعن التابعين، نقل الإجماع فيقول رحمه الله إن ممن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا ما رواه اللالكائي. إذا روى لنا اللالكائي إجماع الشافعي الذي يقول إن كل من أدركناهم، أي من الصحابة والتابعين، كل من أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. أما ابن عيينة رحمه الله فيقول لا يكون قولا إلا بعمل. وبمثل هذا القول يقول الحسن البصري وسفيان الثوري وكذا المروزي وكذا المروزي وكذلك الزهري. وأما أبو ثور فيقول من قال أقر ولا أعمل لم نطلق عليه اسم الإيمان. هذا ما نقله ابن تيمية في كتاب الإيمان، من قال أقر ولا أعمل لم نطلق عليه اسم الإيمان. أما المروزي في تعظيم في تعظيم قدر الصلاة فيقول والإيمان أصله التصديق. هذا القول يطير به المرجئة، لكن هؤلاء الأغبياء لا يكملوا القول. إذا أن المروزي يقول والإيمان أصله التصديق والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقر والتحقيق لما صدق، ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل، فسأل أحدهما حقه فقال ليس لك عندي حق فأنكر وجحد، وسأل الآخر حقه فقال نعم لك علي كذا، فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه. يعني هذا المثال الذي طرحه المروزي معناه أنك إذا أقريت بشيء هذا لا يكفي، الإقرار لا يكفي، لا بد من لوازم الإقرار ألا وهو الإتيان والعمل. يعني مثل واحد أنت بتطلب مصاري وبتطلب فلوس، بتقول له أنا إلي عندك فلوس، بيقول آه نعم عندي. طيب أنا إيش استفدت من الإقرار؟ طيب أعطيني الفلوس، بقول لا ماني عاطيك. هذا المثال الذي طرحه المروزي. أما الملطي رحمه الله فيقول في التنبيه والرد على المرجئة، إذا قلت لكم وذكرت خلال الدرس بأن الذي أغلق أفواه هؤلاء من الغلاة ومن المرجئة هو الملطي رحمه الله. فالملطي رحمه الله في التنبيه والرد على المرجئة ماذا يقول؟ طبعا هنا في باب ذكر المرجئة قال منهم من يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دخل الجنة إذا مات وإن زنى أو سرق أو قتل أو ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصيام إذا كان مقرا بها. وهذا القول نسمعه الآن من جهمية هذا العصر، بل وللأسف من أدعياء السلفية في هذا الزمان. يقول لك والله القضية متعلقة بالقلوب. خير قل له أنا ما أصلي. قل والله أنا ما بصلي، وبيدق على صدره ويقول ولكن التقوى ها هنا التقوى ها هنا. هذا جواب الملطي على أمثالكم يا أدعياء السلفية، يا أهل الإرجاء، يا من أضللتم الأمة. هذا البرنامج الذي نحن فيه، فيه المئات من هؤلاء الحمقى الذين يقولون بأن من قال لا إله إلا الله وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله فإنه إن مات يدخل الجنة، وإن سرق وإن ترك الصلاة وإن ترك الزكاة وإن ترك الصيام إذا كان مقرا كأحد الحمقى، وقد سمعته أول البارحة يشرح قول شيخ الإسلام ابن تيمية على هواه، يقول وإذا كان ملتزما بالصلاة ولكن لا يصلي. يا غبي، ابن تيمية عندما يقول ملتزما بها أي أنه ملتزم ويصلي، ولكن في هذا اليوم لم يصلي أو في هذه الفترة لم يصلي، لكن هو ملتزم للصلاة أي عاملا لها. إيش يقول للناس؟ يقول للناس من غبائه، يقول للناس ابن تيمية لما قال التزم الصلاة أي أقر بها. متى كان في لغة العرب معنى الإقرار هو الالتزام يا غبي؟ الالتزام بالشيء هو الإتيان به يا أحمق. أما الإقرار فهذا عمل القلب والتصديق. أي غباء عند هؤلاء. ثم يكمل الملطي رحمه الله ويقول فإن هؤلاء يقولون بأنه يدخل الجنة ولو قتل ولو سرق ولو زنى ولو ترك الصلاة والزكاة والصوم إذا كان مقرا بها، وإذا كان يسوف التوبة لم تضره ذلك، ولم يضره وقوعه في الكبائر وترك الصلاة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما الأجري في الشريعة فيقول رحمه الله: فالأعمال بالجوارح، الأعمال بالجوارح، اسمعوا يا جهمية الزمان، الأعمال بالجوارح تصديقا للإيمان بالقلب واللسان. إذن الذي يصدق ما في قلبك هو عملك، وهذا من باب التلازم، وهذا عنوان درسنا القادم إن أحيانا الله، التلازم ما بين الظاهر والباطن في الإيمان. إذن الأجري رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: فالأعمال بالجوارح تصديقا للإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول، لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة ولا القول. لم تنفعه ماذا؟ لم تنفعه المعرفة ولا القول، وكان تركه للعمل إنما هو تكذيب لما في قلبه. ثم تكذبون على الناس وتقولون بأن مجرد الإقرار يكفي حتى وإن لم يلتزم. والله الذي لا إله غيره قد فقتم الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان لا يتجرأ على هذه الألفاظ التي تجرأ عليها هذا الزنديق. هذا فيما يتعلق بالآجري. وأما ما قاله أبو طالب المكي في قوت القلوب، وسأطيل في نقل أبو طالب المكي لجماله ولروعته، فإنه يقول رحمه الله: فمثل الإسلام من الإيمان. انظر الآن، انظر إلى الدقة في قول أبو طالب المكي رحمه الله، يقول: فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم، فشهادة الرسول غير شهادة التوحيد، فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى، فهما كشيء واحد، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصحح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث اشتراط الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة الإيمان، واشتراط الإيمان للأعمال الصالحة. إذن اشترط الله هذه الشروط، وليس السلف الصالح بل الله. انظر إلى هذا التشبيه القويم من أبو طالب المكي، شبه العلاقة بين الإسلام والإيمان كالعلاقة بين الشهادتين. أنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه لها معناها، وهي متعلقة بالمعبود الحق سبحانه جل في علاه. وعندما تقول وأشهد أن محمد رسول الله، هذه لها معناها، وإنها متعلقة بشخص الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبمتابعته، لكن لا تكتمل الأولى إلا بالثانية، ولا الثانية إلا بالأولى. وكذا الإسلام والإيمان. وقال رحمه الله، وأعني ها هنا أبو طالب المكي رحمه الله، بعد أن ذكر ما ذكر استدل بقول الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، يعني أن الله اشترط الأعمال الصالحة للإيمان، فلا إيمان بلا أعمال صالحة. لذلك قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل، إذن الأولى هي في تحقيق العمل بالإيمان، الآن الإيمان بالعمل. ماذا يقول الله؟ يقول: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ثم أكمل رحمه الله وقال: ومن كان ظاهره أعمال الإسلام لا يرجع إلى الإيمان بالغيب فهو منافق نفاق ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب لا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهذا كافر كفر لا يثبت معه التوحيد. ويقول رحمه الله في موضع آخر: وقد اشترط الله تعالى للإيمان العمل الصالح ونفى أن نفع بالإيمان إلا بوجود العمل. إذن اشتراط الله للإيمان حتى يتحقق إيمانك يجب أن يكون هنالك عمل صالح، إذا لم يكن عمل صالح لا إيمان، لا وجود للإيمان. ثم ذكر الإجماع على هذا الأصل، وقال بأنه قد أجمع عليه جمع من السلف، وأن العمل ركن لا يقبل الإسلام ولا الإيمان ولا التوحيد إلا به. إذن العمل ركن لا يقبل الإسلام ولا الإيمان ولا التوحيد إلا به، ومن ترك جنس الأعمال فقد كفر. لذلك اختلفت روايات السلف رحمهم الله في هذه المسميات وفي أحكام المباني، أعنيها هنا مباني الإسلام من شهادتين ومن زكاة ومن صلاة وحج وصوم. طيب من الذين نقلوا هذه الإجماعات؟ أبو عبيد القاسم بن سلام، ابن بطة، الآجري، اللالكائي، ابن مندة، وغيرهم الكثير الكثير. منهم من نقل عن التابعين مباشرة. سبق وقلت لكم بأن الشافعي رحمه الله نقل لنا إجماع الصحب والتابعين، عطاء، مجاهد، عمرو بن دينار، كذلك نافع، والزهري، وربيعة، ومالك، وطاووس، وعبد الرزاق، ووهب بن منبه، ومكحول، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وميمون بن مهران، والأسود النخعي، وسعيد بن جبير، وربيع بن بن بن بن وربيع بن خثيم، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، والأعمش، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، وشريك، وكيع بن الجراح، محمد بن سيرين، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، وأبو عوانة، ويحيى القطان، والضحاك، وابن المبارك، والبخاري، والزهري. من تريدون غير هؤلاء؟ من تريدون يا مرجئة الزمان؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، هكذا بفضل الله تعالى نكون قد أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك، سواء من كتاب الله أو من سنة حبيب الله أو من السلف الصالح أجمعين. ولقد ذكرت لكم وتقصدت وتعمدت أن أذكر الأسماء، وخصوصا البخاري والزهري. إذن أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، وأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا باللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.